السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. فإذا كان إيش؟ في وتر من صلاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا الحديث فيه إثبات جلسة الاستراحة، وذلك أنه إذا كان في وتر في صلاته، يعني إذا صلى ركعة وأراد أن يقوم للركعة الثانية يجلس قليلا، وإذا أراد أن يقوم للرابعة بعد الثالثة كذلك، فإذا سمى جلسة الاستراحة. فمن العلماء من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها عند الحاجة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا بعد أن كبر سنه. فعلى كل حال، من فعلها فلا بأس، ومن تركها فلا بأس. فنقول إذن جلسة الاستراحة جائزة، إن فعلها الإنسان جاز، وإن تركها فلا حرج، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث فيه إثبات القنوت للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية، بعد الركوع في الركعة الثانية بعد الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإنه قنت يدعو على جماعة من العرب، وهم الذين قتلوا قراء لعن والإخوان، ثم ترك ذلك. وأيضا ورد أنه قنت يدعو على أناس معينين، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفان بن أمية، فما أنزل الله عليه عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك. أما قوله أنه ما زال يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا فهذا لم يثبت، والله أعلم. فالقنوت مشروع ومسنون في صلاة الوتر بعد الركوع في صلاة الوتر، أما في الفرض فإنه عند الأسباب، عندما يكون هناك أسباب كما ذكر العلماء رحمه الله، لو نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فإنه يستحب للإمام أن يقنت في الصلوات الجهرية، ولا سيما الأوتار أو صلاة الفجر، يعني مثلا في صلاة المغرب أو صلاة الفجر. أما أن يجعله قنوتا دائما في صلاة الفجر فهذا لم يثبت بحديث صحيح، يعني لم يثبت بحديث صحيح صريح بأن ذلك مشروع وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. فنقول إذن جواز القنوت في الفرائض ولا سيما الجهرية عند الأسباب، كأن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون كما ذكروا رحمهم الله. اثنين، أن القنوت مشروع في صلاة الوتر ولا ينبغي المداومة عليه دائما لئلا يظن أنه واجب، لكنه مشروع. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، هذا هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت في صلاة الفجر إلا لسبب، إما أن يدعو لقوم أو على قوم، لسبب من أسباب. ولذلك قال من هو الذي سأله ابنه من هو من الصحابة؟ طارق الأشجعي. ها؟ طارق الأشجعي. نعم، هذا ابنه قال: يا أبتي، أنت صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أبي بكر وعثمان وعلي عمر، فهل كانوا يقنتون؟ قال: يا بني، محدث، يعني ليس له أصل. القنوت في صلاة الفجر ليس له أصل من السنة، يعني بدون سبب، أما لسبب فهذا واقع. فلذلك كما جاء في الحديث أنه ما كان يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. فهذا إذا أضفناه للحديث الذي قبله يؤيد بعضه بعضا. فكان عليه الصلاة والسلام إن آذى المسلمين أحد أو اعتدى عليهم فإنه يدعو عليهم، وأما بدون سبب فإنه ما كان يقنت إلا في الوتر. إذن نقول استحباب القنوت في الوتر خاصة. اثنين، أن القنوت في الفرائض لم يثبت إلا لسبب من أسباب، فإن حصل سبب قنته، وإن لم يحصل فلا، والله أعلم. نعم. قال: أي بني، محدث. محدث يعني بدعة، يعني ما له أصل، ما له أصل كون يعني أنه يداوم عليه ويلتزمه كسنة، محدث. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال هذه الحديث في موضوع القنوت في الصلاة والقنوت له عدة معان. أولا، فيراد بالقنوت طول القيام. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ثاني، يطلق القنوت ويراد به السكوت عن الكلام، كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال يطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقياد لأمر الله وحكمه، كما في قوله سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. المقصود بالقنوت هنا هو الدعاء بعد الركوع، وليس المقصود من القنوت ما ذكر الشيخ رحمه الله استنباطا من هذه الآيات. هو صحيح إن من حيث المعنى فإن القنوت له معان كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله أورد الأحاديث ويقصد بها القنوت، يعني الدعاء بعد الركوع، سواء كان في الوتر أو في الفريضة، فهذا هو المقصود من إرادة هذه الأحاديث في هذا المكان، والله أعلم. قال: وقال رحمه الله تعالى حفظه الله: وأما القنوت عند النوازل فإنه مشروع عند جمهور أهل العلم، فالإمام يقنت ويدعو للمسلمين، وكذلك يدعو على الأعداء، إذا حصلت نازلة بالمسلمين كتسلط عدو عليهم أو مضايقة لهم، أو يحصل على طائفة من المسلمين اضطهاد من عدوهم، فإن الإمام يقنت ويدعو لهم بالفرج، والأدلة في ذلك صحيحة لا إشكال فيها. وقال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قد ثبت في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس كلها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت في الفجر والظهر والعشاء، عن البراء بن عازب أنه قنت في الصبح والمغرب. هذا لعله المشهور أن القنوت في الصبح والمغرب، وأما ما ذكره ابن باز رحمه الله فلعله حصل في بعض الأوقات ونقل، فالمشهور والأكثر أنه يكون في صلاة الفجر والمغرب، لكن لو فعل ذلك في بقية الأوقات فلا حرج قياسا على غيرها، ولعله أيضا قد ثبت وحصل ولو قليلا، فإذا كان قد حصل يكون له أصل، فما كان له أصل لا يعتبر منكر. نعم. حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث البراء في صحيح مسلم. نعم، يعني أنه يجوز. نعم، أنه قنت في حديث البراء قنت في الفجر والمغرب، حديث نعم. أبي هريرة في الفجر والظهر والعصر والعشاء. على كل حال إذا قلنا أن القنوت ثابت ولا سيما أكده في هذا الحديث، فمعناه يجوز القنوت في جميع الفرائض، لكن ربما أنه لما صرح في بعض الحديث في بعض الأحاديث أنه في المغرب والفجر، لعل ذلك يدل على أن الأكثر أنه ما كان يفعل ذلك إلا في هذين الوقتين، وأثر الحديث يدل على أنه حصل في جميع الأوقات، فعلى هذا يجوز هذا وهذا. نعم، على حسب يعني رغبة الإمام واختياره، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. نعم، هذا الدعاء هذا الدعاء مشروع في دعاء القنوت في الوتر، وهذا هو المشهور، فإن دعا به واقتصر عليه فلا بأس، وإن زاد أو دعا بغيره فلا حرج، ولكن المأثور أفضل، فكونك تدعو بالدعاء المأثور أولا وإذا زدت فلا حرج. فالحسن يقول علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام علمه معناه أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا الدعاء، ولا مانع من أنه يزيد عليه من الأدعية الأخرى المأثورة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وغير ذلك. فالمهم أن القنوت يعني هذا الدعاء يدل على أن القنوت مشروع في صلاة الوتر، فنقول إذن جواز مشروعية دعاء قنوت في صلاة الوتر، وأما في الفرائض فعند الحاجة. اثنين، استحباب الدعاء في هذا الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد عليه فلا بأس. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: وإن أضاف إلى هذا الدعاء أدعية أخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا بأس، لكن احرص على أن يأتي بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن والحسن رواه للأمة، فهو دعاء مؤكد ومستحب في قنوت الوتر. لكن بعض الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت، يخففون صلاة التراويح ثم إذا جاء القنوت طالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة حتى إن الناس يملون ويتعبون ويسأمون، فهذا التطويل لا يجوز من ناحيتين: الأولى أن فيه مشقة على المصلين وخاصة المصلين من كبار السن والمرضى والذين لهم أعمال وأشغال، فهذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه. والناحية الثانية أنهم يأتون بأدعية غريبة ومعظمها مواعظ وسجع، فهذه ليست بأدعية ولا هي من القرآن ولا من السنة، وإنما هي من الكلام، والكلام في الصلاة يبطلها. لذا فإنه يجب التنبه لذلك، إذ إن العمل والتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير الكثير. نعم، جزاه الله خير. الشيخ نبه لمسألة يعني ربما كان تشكل على كثير من الناس. أولا، إن هذا الدعاء المأثور هو الذي ينبغي الدعاء به، وإذا زاد عليه كما ذكرنا وكما ذكر الشيخ رحمه الله أو حفظه الله، إذا زاد شيئا من الأدعية العامة الشاملة فإنه لا بأس على أن لا يشق على الناس، لأن الإمام ينبغي له كما أوصى عليه الصلاة والسلام: وأيكم أما الناس فليخفف، فلا يضطر إلى الناس ويتعبهم ويشق عليهم، لا سيما أنه أيضا مثل ما ذكر جزاه الله خير أنه كان صاروا يتنوعون وكأنهم يعني يتباهون أيهم يأتي بألفاظ غريبة وفيها نوع من السجع الذي قد يعجب بعض الناس في الدعاء، وأشياء لا داعي لها. فإذا دعوت بالأدعية العامة الشاملة لخير الدنيا والآخرة هذا هو المقصود، ولا سيما المذكورة في الكتاب والسنة، فالقرآن فيها أدعية كثيرة مثل: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. أما أدعية فردية وألفاظ يستحسنونها من أجل فيها نوع من السجع وربما تعجب بعض الناس لما لها من رنين، هذا ليس من السنة ولا من الأفضل، بل أنه مثل ما ذكر يتعبون الناس وربما كانوا يخففون في القراءة ويطيلون القنوت حتى يشق على الناس، والناس مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: فإن وراءك الضعيف والكبير والسقيم وذو الحاجة، فلا ينبغي التعنت والتعدي والتشدد في هذه الأمور، يعني ما ينبغي التنفير. يعني بعض الناس إذا جاء القنوت ربما يخرج، أو إذا جاء الوتر ربما يخرج، أو ينعزل ويوتر وحده بسبب ما يحصل من الإمام، كما أنه ينبغي عدم المداومة على القنوت حتى لا يظن الجاهل بأنه فرض وواجب. فعلى كل حال التوسط في الأمور خير وأفضل، ولا أفضل ولا أكمل من الأدعية الموجودة والمأثورة في الكتاب والسنة وما ذكره علماؤنا المقتدى بهم. نعم. وقال حفظه الله تعالى: وقد نص العلماء على أن الإمام يدعو في القنوت بصيغة الجمع، فبدلا من قول اللهم اهديني يقول اللهم اهدنا. نعم، لأنه إذا قال اللهم اهدني معناه يدعو لنفسه، وهذا معناه خيانة للمأمومين. دائما إذا أردت أن تدعو وعندك من يقتدي بك يؤمن على دعائك، يجب أن يكون دعائك عام في لفظ الجمع، يكون لك ولهم، فأنت تدعو وهم يؤمنون. أما أنك تأتي بلفظ المفرد وهم يؤمنون هذا يعتبر خيانة لهم ولا يجوز. نعم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قد جاءت السنة بالدعاء في القنوت قبل الركوع وبعده. نعم، لكن لعل المشهور والأكثر أن يكون بعد الركوع يعقبه السجود، وأما لو دعا قبل الركوع فلا بأس. فنرى الشوافع والمالكية هداهم الله يقنطون في الفجر، وأحد الشافعية يجهرون، والمالكية يسرون، كل يقنط بنفسه هذا في الفجر. وأما عند الحنابلة والظاهر للأحناف أيضا إنما اعتادوا القنوت في الوتر، والغالب أن يكون بعد الركوع، ولعل هذا هو الأشهر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. يقول: كان يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. نعم. وش درجة الحديث؟ قال: في سنده ضعف. إذن كما تقدم أنه المشهور والثابت أن دعاء القنوت إنما هو في صلاة الوتر، أما في الفرائض فإنه لا يكون إلا عند الأسباب، فعند الأسباب يجوز القنوت في الفرائض، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. قال: هو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. البعير المعروف أنه أول ما يضع يديه، فلذلك نحن مأمورون بمخالفته، وإذا قام أول ما يقوم برجليه، فإذا لا يبرك أحدكم بروك البعير، يعني لا يقدم يديه في البداية إلى الأرض، بل يقع أول ما يقع منه الركب، هذا هو السنة. وعند القيام بالعكس، أول ما يرفع بعد رأسه يديه، ثم يعتمد بيديه على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه، هذا إذا كان مستطيع وليس له عذر لا من كبر ولا من مرض. أما إذا كان محتاج أن يقدم يديه من أجل أن يعتمد عليها سواء في السجود أو في القيام، هذا لا بأس عند الحاجة. فنحن إذا مأمورون بمخالفة الحيوان، فلا يبرك أحدكم بروك البعير. بروك البعير معروف، ولو أنه في اللفظ الأخير قال وليقدم، والظاهر والله أعلم ولا يقدم، وذلك يؤكد الرواية الثانية أنه كان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أنه أول ما يقع منه الركب، أول ما يسجد أول ما يقع منه الركب. فهذا عند الاستطاعة هذا هو المشروع، إذا سجدت فليكن أول ما يقع منك في الأرض الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف. وإذا رفعت فارفع بعد الرأس، بعد رأسك ارفع يديك ثم اعتمد على ركبتيك وقم على صدور قدميك. فالبعير بخلاف ذلك، أول ما يقوم منه الركب ثم اليدين، هذا شيء معروف وقد ركبنا الإبل ونعرف كيف يقوم وكيف يبرك. نعم. فإذا السنة أو ما يستفاد من الحديث مشروعية تقديم الركب عند السجود قبل اليدين، إلا عند الحاجة فلا بأس. اثنين، تقديم رفع اليدين قبل الركب عند القيام، إلا أن يكون محتاجا لذلك فلا بأس. ثلاثة، الأمر بمخالفة الحيوانات في جميع الأحوال، كما مرنا في الدرس الماضي، لا يبسط أحدكم ذراعيه، يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، يعني في جميع الأحوال احذر أن تشابه الحيوانات في أفعاله. نعم. ذكر الشيخ الفوزان بعد أن ذكر خلاف المسألة قال: ثم لابد لي من أن أنبه على أن هذه المسألة وامثالها من المسائل الخلافية ينبغي أن لا تكون مثارا للفرقة والعداوة، وخاصة من المبتدئين من طلبة العلم، فمثل هذه المسألة تدخل في أمور المستحبات والمكروهات وليس في الواجبات والمحرمات، ثم إن لكل دليله ولكل اجتهاده، والمهم أن كلا الطرفين له مستنده الشرعي. لذا فإنه ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا متحابين ويعذروا بعضهم البعض وإن اختلفت اجتهاداتهم، طالما أن الجميع يبتغي الحق والصواب في دين الله، وطالما أن الأمر ليس فيه اختلاف في العقيدة. يعني أنه ربما أن الشيخ جزاه الله خير لاحظ خلافا بين بعض الطلبة، وربما يصل هذا الخلاف إلى النزاع والشجار، هذا ما ينبغي. أولا أنه مثل ما ذكر هي مسألة يعني من المستحبات، يعني من السنن، كونك تقدم الركب في السجود واليدين في الرفع، هذه من السنن، لو عكس الصلاة لا تبطل، لكنه من السنن أن تخالف الحيوانات. وأما كون الثاني أخذ بقوله وليقدم وأخذها دليل، فهذا على حسب فهمه واجتهاده أخذ بهذا الدليل. فدليل من يقول تقديم الركب دليل، وقول الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يشابه أحدكم البعير. والرواية الثانية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعله كان يقدم ركبه عند السجود. وعلى كل حال مثل ما ذكر شيخنا جزاه الله خير، ما ينبغي أن تكون هذه المسألة يعني مثيرة للنزاع والجدل، كل يأخذ بالذي يعجبه، وما دام أن معه دليل يؤيده، ولا ينبغي النزاع ولا الجدال ولا الخصام، لأن المسألة مسألة فرعية لا تدخل في العقيدة ولا تبطل الصلاة. علينا أن نتجنب الخلاف بقدر الإمكان، ونحرص على الاتفاق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا ينبغي الإنسان أيضا إذا فهم له مسألة أن يتخذها سلاحا يصادم به العلماء على حسب فهمه. الحق ضالة المؤمن، متى وجده أخذ به. فإذا كان أنت فهمت مسألة وأردت أن تطبقها على حسب فهمك فطبقها بدون نزاع وبدون خلاف. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة وهو مسلم، وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي عقب الإبهام. هذه أيضا مسألة جزئية من صفات صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبين لنا كيفية الجلوس في التشهد، وهي كما تقدم لنا أنه في جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين الصفة واحدة من حيث الجلوس، بأن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل أصابعها يعني أصابع رجليه متجهة إلى القبلة، أصابع رجله اليمنى وهي منصوبة، أما يديه فإنه يضعهما على فخذيه على حد ركبتيه، فأما اليسرى فيبسطها، يبسط يده هكذا مضمومة الأصابع كما كانت في السجود، وأما اليمنى فإنه أيضا يضعها في المكان ولكن يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة حينما يقرأ التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن كان بعضهم أيضا يقول كل ما جاء ذكر الله تشير إليها، فلو فعلت فلا حرج، لكن هذا لعله المشهور والله أعلم. نعم، يعني نستطيع أن نقول نستفيد من هذا الحديث بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد عموما، وهو أن تضع يدك اليسرى على فخذك على حد الركبة واليمنى كذلك، إلا أنك تبسط اليد اليسرى وتقبض الخنصر مع البنصر وتحلق بالإبهام وتشير باليمنى بالسبابة اليمنى عند التشهد. نعم. وعقد 53 هي العقد هكذا، عندنا كتاب 53 ما أعرف، لكن أنتم تعرفون أن أطبق الفعل هكذا. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كيفيات قبض الأصابع في التشهد. قال كيفية الأولى أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها إلى التوحيد، أما الأصابع الثلاثة المتوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه يضمها، وكذلك الإبهام يضمه معها. الصفة الثانية أن يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الإبهام ويتركه مفتوحا ولا يقبضه. الصفة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويجعلهما كالحلقة ويرفع سبابته. هذه صفات بأيها فعلت أصبت، يعني مثل ما لك إن قبضت الأربعة كلها، إن قبضت الخنصر والبنصر وحلقت الإبهام مع الوسطى، إن قبضت الثلاثة وتركت الإبهام مطلقا، والمهم أنك تشير بالسبابة عند التوحيد في جميع الأحوال، وهذا لا يضر، أيهما أعجبك افعله. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث، قال خرج الإمام أحمد بسند جيد على شرط مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز نظره إشارته، يعني أنه ينظر إلى سبابته في حالة جلوس للتشهد، يعني بخلاف جميع أحوال الصلاة فإنك تنظر إلى موضع سجودك، لكن عند التشهد تنظر إلى سبابتك وأنت تشير بها للتوحيد. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه ولفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه للناس. نعم، هذا حديث فيما أذكر أنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا قبل، يعني في البداية، يعني في أول الأمر، في أول الإسلام، كنا إذا جلسنا في التشهد نقول السلام على جبريل وميكائيل، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، يعني لأن السلام دعاء بالسلامة من الآفات والشرور، والله عز وجل لا يعتريه عيب ولا نقص، وهو عز وجل السلام، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات، فلا يدعى له بل يدعى، لكنه يحيى بقولها التحيات لله، لأن التحية معناها التعظيم، فهو عز وجل حي ولا يسلم عليه، والسلام اسم من أسمائه عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات معناها جميع العبادة، ويطلق على الصلاة الدعاء، يعني أننا نصلي لله، تحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات جميع الأعمال الصالحة كلها لله، يعني كلها نتقرب بها إلى الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنك إذا قلت كذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في التشهد الأول، تقتصر على هذا ثم تنهض تكبر وتقوم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه أو ما شاء، هذا يعني صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يخف، يعني يخف الجلوس. قال كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كأنما تحته الرضف، يعني من يعني تعبيرا عن تخفيفه للجلوس في التشهد الأول. وأما في التشهد الأخير فنعم. ثم إنهم أيضا قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عند ذلك يجوز أن تسلم، فقد أديت الأركان والواجبات، بقي الركن الأخير وهو السلام، لأن الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية، فإنه يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء. أما المأموم فإنه يدعو حتى يسلم الإمام، ولا ينبغي أن يتأخر بعد أن ينتهي الإمام من السلام. وأما المنفرد فإنه يفعل ما شاء، يعني يطول لنفسه ما شاء. وأما الإمام فإنه يأتي بالواجب وشيء من المستحبات على أن لا يشق على المأموم، هذا في جميع أحوال الصلاة. وقد أيضا ندبنا عليه الصلاة والسلام وشرع لنا أن نستعيذ بالله من أربع، قال إذا سلم أحدكم، إذا صلى أحدكم، وفي بعض الروايات قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل أو فليستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مما يستحب أن يتابع في التشهد الأخير قبل السلام. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور. كما عندك إذا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أيضا هذا من أعم وأفضل الأدعية، لأن تجمع لك خير الدنيا والآخرة كله. وإذا اخترت أدعية أخرى فلا حرج أيضا، فالحمد لله الأمر موسع. المهم إن كنت منفرد فلك أن تطول ما شئت، وإن كنت مأموم فأن تابع للإمام، وإن كنت إماما فراعي حالة المأمومين، والله أعلم. نعم. قال ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. هذا فيه لفظ آخر، لعل هذا يروى عن عمر رضي الله عنه، والكلام الأول مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، فقال: قل التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإيمان، صحة الإيمان والثبات على الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.